لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتقسيم الأحكام الشرعية. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الحكم التكليفي. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا القسم الأول من الأقسام التكليفية، وهو الواجب. والواجب لغة بمعنى الساقط، كما قال ربنا عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيضا يقال صلاة المغرب إذا وجبت الشمس، أي سقطت في اتجاه الغروب، ففي اللغة بمعنى الساقط أو اللازم. أما في الاصطلاح فله حدين: الحد الأول ببيان الثمرة الذي يسمى حد الرسم، الذي عرفه هنا المؤلف ما يثاب فاعله أي الثمرة ويعاقب على تركه. الحد الثاني الحد الضابط، الحد الشرعي، وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو يقال ما طلب به الشارع أو طلب به الشارع فعله طلبا جازما. كل التعريف في مصب واحد: أمر به أمرا جازما أو طلب فعله طلبا جازما. هذا هو تعريف الحد. أيهما أضبط، تعريف الرسم أو تعريف الحد؟ الجواب أن تعريف الحد أضبط، تعريف الحد أضبط. فالمؤلف هنا الجويني عرفه بالثمرة. طيب، ما هي ثمرته إذا الإنسان أتى بالواجب؟ ما هي الثمرة؟ ما الذي يناله؟ يناله أنه يثاب، يثاب أي ينال ثوابا، ويعاقب إذا ترك الواجب. هذا بيان الثمرة، بيان الثمرة، والذي يسمى بحد الرسم، بحد رسمه بتعريفه. وقد تقدم معنا في رسالة لطيفة أنه عرفه أيضا بإيش؟ بتعريف الرسم، لكن التعريف الأضبط والأحسن هو تعريف الحد، تعريف الحد الذي قلنا فيه، وهو ما طلب به الشارع طلبا جازما، ما طلب به الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما. هذا هو التعريف الذي يكون أحسن في تعريف الواجب. طيب، نأتي إلى فقرة المؤلف. قال: فالواجب ما يثاب فاعله. نعم، قوله ما يثاب فاعله امتثالا، بعضهم زاد امتثالا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فعل الواجب وهو غير ممتثل لله، أي غير مخلص لله، ما يثاب. أو فعله كرها، قالوا ما يثاب، ولكن إذا زيد فيها زيادة امتثالا، أي أنه خالصا لله تبارك وتعالى، كان التعريف بالرسم هذا أضبط من أن يقال يثاب فاعله فقط، ولكن يقال يثاب فاعله امتثالا. وقولنا امتثالا أي يجعله ماذا؟ لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. طيب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لفظة ويعاقب تاركه يقال أن الأولى أن يقول ويستحق العقاب. لماذا؟ لأن هذا فيه مدخل للمعتزلة، وهو وجوب إنفاذ الوعد والوعيد. فقوله يعاقب الجزما، ومعروف أن المعاصي تحت المشيئة، المعاصي تحت المشيئة غير الشرك، غير الشرك فهو ليس تحت المشيئة، فالمعاصي تحت المشيئة فقد يغفر الله عز وجل له. واضح؟ فالتعبير بقوله ويستحق أو تاركه العقاب هذا أفضل. إذن فتعريف الثمرة أو تعريف الرسم يقال ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. هذا أفضل ما قيل في تعريف الرسم، في تعريف ماذا؟ الرسم. طيب، نأتي الآن إلى الواجب من ناحية وجوبه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم باعتبار الفعل، وقسم باعتبار الفاعل، وقسم باعتبار الوقت. فهناك واجب يتعلق بالفعل، وواجب يتعلق بالفاعل، وواجب يتعلق بالوقت. واضح الآن؟ نضرب لكم الأمثلة. الواجب واجب الفعل، أي الواجب المعين، أي الذي تعينه. صلاة الجماعة واجبة، عينت صلاة الجماعة أنها ماذا؟ واجبة. الفرض من هذه الصلوات الخمس واجبة، أي فعل هذه الصلوات يعتبر ماذا؟ واجبا، يعتبر ماذا؟ واجبا. فإما أن يكون معينا أو يكون مخيرا. مثال كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مخير، لكنه وجب على واحد منهما. لا نستطيع أن نقول عينا، ولكن يقال تخييرا، يقال ماذا؟ تخييرا. إذن ما مسألة الواجب في واجب الفعل ينقسم إلى قسمين: إما واجب متعلق بالعيان أي عين هذا الشيء، وإما واجب متعلق بالاختيار، متعلق بالاختيار. فضربنا لكم المثال الأول الواجب المعين، أكثر الأشياء الواجبة كالصيام، الزكاة، الحج، كل هذا واجب معين. هل تستطيع أن تتخير ما بين الصيام والزكاة؟ تقول مثلا أدي الزكاة ما أصوم أو ما أشبه ذلك؟ لا، ولكن يقال واجب الصيام، واجب عليك الزكاة إذا توفرت فيه شروط، واجب عليك الحج إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. أما الثاني وهو الواجب الاختياري، لكنه واجب دائر على هذه الثلاث الأمور ككفارة اليمين: إما أن تصوم، إما أن تطعم، وإما أن تكسو، وإما أن تعتق رقبة. فبعدها إذا لم تستطع لهذه الثلاث الأمور عدلت عنها إلى الصيام، عدلت عنها إلى الصيام. فهذه الثلاث الأشياء واجبة، والصيام عدل وليس هو الواجب، إنما الواجب في الكفارة كفارة اليمين أنك تتخير مثل هذه الثلاث الأمور. طيب أقول لك الآن، هل واجب إطعام 10 مساكين؟ تقول لا، إما 10 وإما كسوة، إما إطعام وإما كسوة وإما تحرير رقبة. واضح الآن؟ لكن إذا تعذرت عليك هذه الأمور قد يكون واحد واجب في حقك، فهذا يسمى واجب اختياري، تختار واحد منهما لكنه يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبا. فإن أديت واحد منهما أديت الواجب الذي عليه، هذا باعتبار ماذا؟ الفعل. أما القسم الثاني باعتبار الوقت، واجب مضيق وواجب موسع، واجب مضيق وقته وواجب موسع. فالواجب المضيق الذي لا تستطيع فيه أن تزيد عليه المضيق، أما الواجب الموسع هو الذي تستطيع أن تزيد عليه. أضرب لكم مثالا: صلاة الظهر إذا زالت الشمس حتى ظل الشيء مثله، واجب موسع لك، يعني معك وقت من بعد الزوال إلى صيرورة ظل الشيء مثله، تستطيع أن تصلي في بداية الوقت أو في وسطه أو في نهايته، أنت ما زلت باقي على الواجب، أي وسع لك فيه. واضح الآن؟ وسع لك فيه. واجب مضيق كصيام رمضان، هل تستطيع أن تصوم مع رمضان شهرا معه؟ هل تستطيع أن تصوم مع رمضان كفارة يمين؟ هل تستطيع أن تصوم مع رمضان كفارة نذر؟ لا، ما تستطيع، لأنه مضيق في شهر واحد، ما تستطيع أن تفرق رمضان، إنما هو في شهر واحد، هذا يقال له مضيق، ما تستطيع إلا أن تأتي بما أمرت به وهو صيام رمضان، لا صيام ماذا؟ رمضان. لكن الواجب الموسع تستطيع أن تفعل، كذلك القضاء واجب موسع، الواجب أنه في ذمتك، فيجوز لك أن تقضي من بعد رمضان إلى أن يأتي رمضان الآخر، أنت ما زلت بالخيار في هذا، هذا واجب موسع، هذا واجب موسع، أي تستطيع أن تعمل الواجب وزيادة معه، وزيادة معه. مفهوم؟ طيب، هذا من ناحية اعتبار الوقت. من ناحية اعتبار الفاعل، إما واجب عيني وإما واجب كفائي. إما واجب عليك عينا أنت على كل فرد كالصلوات والزكاة والصيام والحج، واجب عيني، يعني ليس معناه أنه كفائي إذا قام به من تسقط عن الآخرين، لكن الواجب الكفائي هو من قام به فسقط عن الآخرين، من قام به بما يسقط عن الآخرين، مثل صلاة الجنازة، إن صلى بعضهم الجنازة أجزى عن الآخرين، يعني لا يجب على كل إنسان يصلي الجنازة. واضح؟ وكذلك إذا سلم إنسان فقال السلام عليكم يكفي واحد يجيب، ما يجيب الكل، واضح الآن ما يجيب الكل. لماذا؟ لأنه واجب كفائي، واجب كفائي. فهذا هو الواجب الكفائي، أي من قام به الذي يسقط عن الآخرين، يسقط عن الآخر، من قام به ما يسقط عن الآخرين كان كفائيا. أما العين يجب على كل إنسان بالغ عاقل عيانا أنه ماذا؟ أنه يأتي بهذا الواجب عيني، واضح الآن؟ فكما عرفه بعض أهل العلم هو ما طلب الشارع فعله على المكلف بعينه، وأما الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين، أي إذا قام به من يسقط عن الآخرين أجزاه. أما عبارة من قام به البعض سقط عن الآخرين، كلمة بعض الأولى أن تحذف. لماذا؟ لأن البعض قد يطلق على الواحد، لكن يقال هل الواحد قد يأتي بالواجب الكفائي؟ لا، ولكن تقول من قام به من يسقط عن الآخرين، سواء كان الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو العشرة، كان هذا التعريف منضبط، كان هذا التعريف منضبط. واضح أخوان؟ نأتي إلى التعريف. تعريف الواجب، الواجب ما طلب به الشارع فعله طلبا جازما، هذا تعريف الحد. تعريف الثمرة، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. واضح الآن؟ فمن أتى بالواجب يثاب إذا امتثل ذلك أمر الله عز وجل، كان عمله خالص لله، ويستحق العقاب إذا ترك الواجب، ويستحق العقاب إذا ترك الواجب. ولا يكون هذا الواجب ركن. نعم، يقال هذا ماذا يعني؟ إذا وقع في شرك، وقع في كفر، في ردة، في ترك واجب، واضح الآن؟ ولكن يتكلمون عن الواجب الإصطلاحي، الواجب الإصطلاحي. هذا تعريف الثمرة، أي ما هي ثمرة من فعل هذا، ما الذي يناله من الثواب. ثم نأتي إلى تقسيمه كاملا، إما واجب على الفعل، وإما واجب على الفاعل، وإما واجب على الوقت، وإما واجب على الوقت. واضح الآن؟ واجب على الفعل إما عيني عينة، وإما واجب مخير بين هؤلاء، تختار أيهما أيسر لك. والفاعل إما أن يكون واجبا عينيا على كل فرد، وإما أن يكون كفائيا من يقوم به ويسقط عن الآخرين، وإما واجب بالوقت. واجب ماذا؟ بالوقت، يعني واجب عليك الآن أن تؤدي صلاة الظهر ما بين زوال الشمس إلى أن تصير ظل الشيء مثله، واجب عليك. فالإنسان إذا صلى مثلا الساعة 12:30 أو 1 صلى في الظهر، هل يقال آثم؟ لا، ما يقال آثم، أخرها، صلى جماعة أو كان من أهل العذار، أخرها إلى الساعة 2 ظهرا، ما لا حرج في ذلك. أخرها إلى قريب العصر مثلا، ما في شيء، كلها واقع في ماذا؟ في الواجب، وكل واقع في الواجب. أما أنه يؤخرها حتى يدخل بعضها في الوقت الآخر، هنا لا يجوز، هنا ماذا؟ لا يجوز. واضح الآن؟ مثال صلاة العصر، صلاة العصر 3 أقسام، واجب هو واجب موسع، لكن واجب أفضلي في أول الوقت، واجب اختياري في وسطه، واجب اضطراري في آخره، فالآخر لا تصلي. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لام من صلى في آخر وقت في صلاة العصر، قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ونقرها كنقر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المنافق، بصلاة المنافق. لكن إن صلى في أول وقت أجزاه، إن صلى في الوقت الاختياري وهو وسطه أجزاه بذلك. لماذا؟ لأنه واجب موسع، واجب ماذا؟ موسع. رجل وجبت عليه كفارة الظهار أو كفارة القتل، متى يصوم؟ حالا؟ لا، موسع، في أي وقت من السنة يصوم شهرين، في أي وقت من السنة يصوم شهرين متتابعين. واضح الآن؟ وأيضا القضاء والنذر أيضا الذي لم يكن محددا في ذلك، فكل هذا يسمى واجب بالوقت. واجب ماذا؟ بالوقت، يعني إذا خرج الوقت صار آثما، صار ماذا؟ آثما إن خرج عليه الوقت، يصير بذلك آثما. أما إذا ما زال الوقت باقيا فهذا يقال واجب باعتبار وقت هذا واجب باعتبار الوقت، يعني يجب عليك أن تؤدي الفريضة في هذا الوقت المحدد، يجب عليك أن تؤدي الفريضة في هذا الوقت المحدد. واضح؟ طيب نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.